الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أثناء اصطفاف المأمومين في الصف هل يكون تساوي بأصابع القدمين أم بالكعب؟ الحمد لله رب العالمين، المتقرر عند العلماء وجوب تسوية الصف، وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز للمأمومين في الصلاة أن يكون صفهم معوجا، ولا يجوز لأحدهم أن يتقدم على الآخر أو يتأخر عنه، بل عليهم أن يقفوا في صفوف الصلاة مستوين متراصين. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي لفظ الإمام مسلم: من تمام الصلاة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فخرج ذات يوم فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه التسوية تكون بالمناكب والأكعب، ولا شأن لها بطول القدم أو قصره، ولا شأن لها بالأصابع طولا وقصرا، تقدما وتأخيرا، وإنما يكون كعبك بجوار كعب المأموم الآخر، كما أن منكبك يكون محاذيا لمنكبه، بمعنى ألا يتقدم صدرك على صدره، ولا يتأخر ظهرك عن ظهره، حتى يكون الصف مستويا. فإذن العبرة في التسوية إنما تكون بمحاذاة المناكب والأكعب، ولا شأن لها بطول القدم أو طول الأصابع من قصرها. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة. ففي الحديث، وهو حديث أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وأحمد من طرق عن حميد الطويل، وفي رواية له أن النبي صلى الله أن الصحابي كان يقول، قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. فإذا هذا دليل على أن المعتبر في التراص هي التسوية بين المناكب والتسوية بين الأكعب، والله أعلم.